بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، على بركة الله. أولى محاضرتنا في الحج. أولا، الحج ما هو؟ متى فرض؟ هل الحج بدعة؟ يعني صح التعبير، استحدثها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لم تكن لدى إخوان الأنبياء السابقين؟ أسئلة عديدة حول هذا الموضوع سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه المحاضرة، ونبدأ على بركة الله بتعريف الحج. هنلاقي الحج على طول أول حاجة تقابلنا المعنى اللغوي، معنى الحج القصد. القصد، أيوة، يعني العمد. الإنسان بيعمد إلى مكان يريد أن يذهب إليه، يبقى حج إلى المكان الفلاني. ولذلك يقولون في الشرع قصد أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة بأفعال مخصوصة. بمعنى إيه الكلام ده؟ في عندي أماكن مخصوصة، كلمة على مكة، بيت الله الحرام، عرفة، مزدلفة، منى، فدي أماكن مخصوصة في زمن مخصوص، الحج أشهر معلومات ونفهم بعد كده. بأفعال مخصوصة طبعا البيت الحرام بيكون فيه طواف، يكون بعد كده فيه سعي، عرفة بيكون فيه صلاة ودعاء، عندنا مزدلفة فيها ذكر وصلاة أيضا ودعاء، ومبيت منى فيها المبيت، فيها الهدي، فيها رمي الجمار إلى آخره. ولذلك يقولون في الحج إذن هو قصد أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة بأعمال أو أفعال مخصوصة. تمام. إمتى بقى الحج فرض؟ ما نتكلمش هنا دلوقتي على الحج عن البشرية من إمتى، نتكلم على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام متى فرض. تعرفين الحج ركن الدين، وأركان الدين كلها بلا استثناء فرضت في مكة، إلا الحج والصوم. صيام رمضان بالتحديد، يعني جايز في كلام عن الصيام موجود قبل كده، وكان بيصوم أيام معدودات في مكة، لكن صيام رمضان كان في المدينة. الحج كان نفس الكلام، مش بس كان في المدينة، ده كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، سنة 9، والنبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 10. طيب، بعض العلماء يقولوا ما دام حج سنة 10 يبقى فرض في سنة 10. لا، الحن هو فرض في سنة 9، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبا بكر ليحج بالناس في العام 9، وهو ما راحش يحج لعدة أسباب. السبب الرئيس في الموضوع إنه كان ما يزال في العام 9 يحج المشرك بجوار المؤمن الموحد المسلم، وكان ما يزال بعض الناس من العرب عندهم اعتقاد بأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت في ثوب عصى الله فيه. تخيل مشرك وعنده العقيدة دي، طب يعمل إيه؟ يبقى يشتري ثياب جديدة. طب ما عندوش ثياب جديدة، يبقى يخلع ما عليه من ثياب ويطوف عريانا. حتى المرأة كانت تنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله. معناها إيه؟ معناها أنا بطوف عريانة عشان ما عندهاش لباس جديد تلبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطوف وحوله أناس عرايا يطوفون بالبيت عرايا، أو حوله أناس مشركون يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فما كانش النبي هيحج والوضع كده، ما كانش هيحج في أصنام موجودة ما تزال في الأماكن البيت الحرام المختلفة، أو على الأقل في المسعى ومشاكل ذلك. فكان لابد أنه ينتظر حتى يتطهر البيت سواء كان من العرايا أو من المشركين، ووكل أبا بكر ليحج بالناس هذا العام، وبعت معاه أو خلف مباشرة لحق به سيدنا علي ابن أبي طالب ليلقي بيانا في الناس واضحا. البيان نصه إيه؟ ألا لا يحج بعد العام مشرك، ألا لا يطوف بعد العام بالبيت عريان. خلاص ما عادش ينفع حد مشرك يطوف وهيمنعه، خلاص مش بس هيمنعه من الطواف، يمنعه كمان من منطقة الحرم، حتى أبعد شوية من فكرة أو أوسع من مسألة البيت الحرام المسجد الحرام، لا بنتكلم بقى على الحرم بقى واتساعه. ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح حج في العام العاشر بعد ما التزم الناس بهذا. طب اعتمر النبي كم عمرة؟ خلي بالك في السؤال لازم تبقى دقيق. زي ما قلت لكم حج بعد الإسلام، حج بعد الهجرة مرة واحدة. إنما لما تيجي تقول لي يعني ما حجش النبي وفي مكة 13 سنة حتى وهو نبي، ما حجش ولا مرة، جايز حج. بس أنا ما عندناش بده نص يقول حج كم مرة ولا ما حجش. طب هل اعتمر عليه الصلاة والسلام وهو في مكة؟ هل اعتمر قبل ذلك؟ قبل حتى النبوة؟ أنا ماليش دعوة بده خالص. إنما أقول اعتمر بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، حج بعد هجرته. فزي ما قلنا حج بعد هجرته وبعد ما فرض الحج على المسلمين وصار ركنا من أركان الدين الذي جاء في سورة النهائية على لسان سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حج مرة واحدة. طب كم عمرة يا مولانا؟ 4 عمرات. العمرة الأولى، بس قبل ما أقول لكم ده عايز أقول لكم إن العمرة بالأساس معناها القصد، أو عفوا معناها الزيارة. إذا كان الحج القصد فالعمرة معناها الزيارة، ويبقى معناها إن بيقصد مكان مخصوص ليزوره تقربا إلى الله سبحانه جل في علاه، ودي العمر. طب النبي بقى اعتمر كم عمرة؟ اعتمر 4 عمرات عليه الصلاة والسلام. عمرة الحديبية تقول لي هي محسوبة يا مولانا؟ أيوه محسوبة. عمرة الحديبية اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام إحصارا فحسبت له. يعني إيه إحصارا؟ هنعرف بعد كده الإحصار يعني إيه. إنما هو لما راح يعتمر قريش منعته فذبح الهدية وحلق رأسه وعاد فحسبت له عمر. أدي واحد. نمرة 2 عمرة القضية، أو ينفع نسميها عمرة القضاء، بيقضي العمرة التي لم يقم بها. ده كان اتفاق بينهم لما حطوا صلح في صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غير اعتمار ويرجع السنة الجاية يعتمر فعلا، بنسميها عمرة القضية. تبقى سنة كام؟ سنة 7. يبقى عمرة الحديبية سنة 6، سنة 7 عمرة بنسميها عمرة القضاء، سنة 8 فتح مكة وفتح الله تعالى عليه أوطاس في حنين. في هذه الفترة اعتمر عليه الصلاة والسلام ما بين يعني أخريات رمضان وأول شوال، وربما كان في ذي القعدة على قول البعض. هذه العمرة الثالثة، ثم العمرة الأخيرة مع حجته وكانت عمرة قران كما نعرف. قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة في حجته الوحيدة التي حجها بعد هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأرجو الكلام يبقى بهذه الدقة. يبقى اعتمر بعد هجرته 4 عمرات وحج بعد هجرته حجة واحدة. طيب حد يسألني بيقول لي يعني أهمية الحج يا مولانا إيه؟ إيه مكانة الحج والعمرة في الشريعة الإسلامية؟ أقول لك لا، لما نتكلم عن الحج والعمرة بشكل عام نحن نتكلم عن ركن الدين. وأنا قلت لكم قبل كده إما أقول لكم ألم معناها يبقى في الجسم ده البدر بنسميه الهيكل، وفي حبر في أنبوبة، وفي السن اللي نكتب بيه، ما ينفعش تفصلهم عن بعض. أركان الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى للبشرية من أول أبينا آدم عليه السلام لعان بسيدنا محمد ومن بينهما من الأنبياء والرسل 5: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. فالحج إذن فريضة الله سبحانه وتعالى على الناس، عشان كده قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. على الناس، ما قالش على المسلمين، ما قالش على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فهو كالصلاة، لكن إن كانت الصلاة لها كيفيات مختلفة أو كم مختلف، كم فريضة بقى، كم ركعة، كم سجدة في الركعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فإن الحج مما نعرفه أنه ثابت لم يتغير، هو حج إلى بيت الله الحرام، هو الوقوف بعرفة، هو رمي الجمار في ميناء والمبيت فيها. الكلام ده يقين ولا بنتكلم كده وخلاص مرسل؟ لا، مش مرسل. القرآن علمنا على الأقل من أول أبينا إبراهيم. شوف إبراهيم فين؟ إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، قبل بقى موسى وهارون ويحيى وزكريا وعيسى، إبراهيم ربنا أمر برفع قواعد البيت. وهو بيرفع قواعد البيت قال إيه؟ قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فأراه الله تعالى المناسك من وقت إذ، والمناسك تقام ولم تقف فيما نعلم والله أعلم، إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعرض نفسه على قبائل العرب أثناء موسم الحج في ميناء. كلكم عارفين بيعة العقبة. إيه بيعة العقبة دي؟ عند الجمر، جمرة العقبة الكبرى، كان بيبايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منها عليه الصلاة والسلام، سواء كانت العقبة الأولى ولا العقبة اللي هي الثانية اللي بايع فيها بقى، عرض نفسه الأول على 6 من الأنصار، 12 بعد كده من أهل يثرب عموما أنصار وخزرج، وبعدين في العام اللي بعديه بايع 70 رجل ومرأتين. وكان على إثر هذا الهجرة، البيعة كانت في ذي الحجة، الهجرة كانت في المحرم اللي احنا في ربيع، الهجرة كانت في ربيع، يعني عدة أشهر بدأ على طول الترتيب للهجرة، وتمت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بأشهر عديدة في شهر ربيع الأول كما نعرف. إذن الحج كان قائما بهيئته بكيفه، ربما أنقص منه العرب شيئا، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ليرينا المناسك التي كانت على عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، ويقول للناس لتأخذوا عني مناسككم. نكمل في الجزء الثاني من المحاضرة إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.